يا شهيدا قام من بين الحطام كي يعلموا للورى درس الزمان أن بالأحجار ينتصر الشهيد. يا شهيدا قام من بين الحطام كي يعلموا للورى درس الزمان أن بالأحجار ينتصر الشهيد. يا شهيدا باع نفسا للكريم واشترى بالنفس جنة النعيم طابت الجنة ربحا يا شهيد. يا شهيدا في الجنان مشت خطاه يا شهيدا نال رضوان الإله ليتني أحظى جوارك يا شهيد. يا شهيدا خلف الطفل اليتيم يا شهيدا خلف الزوج الرحيم قمت شفع ثم خذهم يا شهيد. يا شهيدا ثار من أجل العقيدة واشترى بالنفس ثروته الوليدة طبت حيا طبت ميتا يا شهيد. شهيدا قام من بين الحطام كي يعلموا للورى درس الزمان أن بالأحجار ينتصر الشهيد. شهيدا قام من بين الحطام كي يعلموا للورى درس الزمان أن بالأحجار ينتصر الشهيد. يا شهيدا قام من بين الحطام كي يعلموا للورى درس الزمان أن بالأحجار ينتصر الشهيد.